لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعينوا بالله ونكمل هذه المجالس التي هي عبارة عن دردشة في الجواب عن الأسئلة المتعلقة بالجماعات الإسلامية وسياقات تكونها والاستفادة الإصلاحية المتعلقة بمسيرة التجارب الإصلاحية، وهذا هو قلنا لب الهدف من هذه السلسلة، وليس الهدف هو التتبع التفصيلي للأحداث والمجريات والرموز والأفكار والكتب وما إلى ذلك، وإلا فذاك حديث موازن يعني يحتاج حلقات أكثر من هذه. هذه إحنا بس نظرات إجمالية سريعة في قضية الإصلاح وتجاربه. طيب، إحنا كنا تكلمنا عن الصعود الثاني للإسلاميين، وقلنا أن الصعود الثاني للإسلاميين كان في السبعينات تقريبا، وأنه هذا الصعود كان الثقل فيه كان في السعودية، وأنه تكلمنا عن بعض السمات المتعلقة به، وبعدين قلنا فيه هبوط للإسلاميين، وبعد الهبوط إحنا الآن في نتائج الهبوط، والمفترض أنه هناك يعني توقع لصعود ثالث للإسلاميين أو للعاملين للإسلام بإذن الله تعالى. حالة الصعود الثاني والهبوط الثاني، ليش صارت حالة الهبوط؟ ليش صارت حالة الهبوط الثاني؟ ومتى حصلت؟ احنا قلنا بداية الصعود الثاني في منتصف السبعينات تقريبا. احنا تعرفوا صعب الآن الاستعراض الشمولي للخارطة الإسلامية، خلينا احنا نركز الآن على ثقل الموضع الجغرافي اللي حصلت فيه الصحوة وانتقلت فيه للعالم، اللي هو السعودية في الثمانينات والتسعينات. طيب، ايش الصورة اللي كانت، لما احنا نقول الصحوة ايش الصورة اللي كانت عليها على أرض الواقع؟ ايش هي؟ ايش تتمثل في ماذا الصحوة؟ الصحوة كانت تتمثل أكثر ما تتمثل في الحلقات الوسيطة اللي هي حلقات، ما أقصد حلقات قرآن، أقصد حلقات في التصور، يعني سلسلة تحمل حالة الأفكار عبر الشباب. يعني الصحوة كانت حالة شبابية، هذه الحالة الشبابية تمثلها في محاضن تربوية، أكثر شيء كانت في محاضن تربوية. هذه المحاضن التربوية تسمى مكتبات، تسمى حلقات، تسمى محاضن تربوية، وكانت تتمثل كذلك في المراكز الصيفية، وتتمثل في رموز. هذا الآن التمثل الأول، تمثل تربوي واسع النطاق، وهذا مصحوب بحلقات قرآنية كبيرة وكثيرة جدا. بالمناسبة ترى فكرة الحلقات القرآنية هي فكرة جديدة، يعني لم تكن فكرة الحلقات القرآنية بهذه الطريقة، حلقات تحفيظ القرآن، هي فكرة جديدة، واشتعلت في زمن الصحوة أو ما قبلها بقليل. أتكلم عن السعودية تحديدا، اشتعلت بمعنى أنه هي بدأت بحلقات يسيرة جدا في بعض المساجد، ثم اشتعلت صارت ربما بآلاف الحلقات. فكانت هناك حالة من الاهتمام بالدين والاهتمام بالعلم يمثلها الشباب عبر حلقات التحفيظ والمحاضن التربوية والمراكز الصيفية، وهذه كانت متبوعة بنشاطات متعددة، رحلات، مخيمات، برامج. وكانت هناك هذه تمثل الحالة، خلنا نقول حالة التلقي لما يطرحه الرموز. احنا قلنا تتذكروا حالة الرموز كيف كانت؟ قلنا في رموز اللي هم جايين من خارج السعودية، من مصر ومن سوريا ومن العراق، اللي هم اصلا اغلبهم كانوا من الاخوان المسلمين، جاءوا فارين من حالة القبضة أو القمع الشديد الذي كان في تلك البلاد، وكانوا أغلب اشتغالهم بالتعليم، سواء التعليم الجامعي أو التعليم غير الرسمي، يعني أو خلنا نقول التعليم اللي هو المعاهد الشرعية والدور وما إلى ذلك، وأنه من خلال هذا التعليم نشأت طبقة من طلبة العلم الشباب الذين هم حركوا عجلة الصحوة من حيث الواقع التنفيذي. فصار في طبقة من المشايخ الشباب، هؤلاء المشايخ الشباب صار دورهم في التأثير في الواقع أكبر من دور مين؟ اللي جايين من برا، من خارج السعودية، واللي هم أصلا أعلى علما، خلينا نقول في على الأقل بعضهم أكثر خبرة، أطول تاريخا. هذه الشريحة من الشباب اللي هي رافدها تكون أو لها رافدان في تكوينها، الرافد الأول الرافد العلمي الشرعي، والرافد الثاني إذاك هؤلاء كلهم طلبة علم، طلبة علم بشكل واضح، والرافد الثاني رافد حركي، وهم متفاوتون فيه، هم متفاوتون فيه إلا الكل مهتم به. لكن أبرزهم كان أحد، هم يعني خلنا نقول ثلاثة أو أربعة رموز، ممكن يعني يتمدد العدد أحيانا في بعض، خلنا نقول إذا كانت الرمزية باعتبار معين. الأكثر عناية منهم بالجانب الفكري هو اللي كان شيخه أصلا معتني بالناحية الفكرية بشكل كبير. لذلك مثلا اللي كانوا من طلاب محمد قطب تحديدا في جامعة أم القرى كان تكونهم الفكري كبير جدا. إيش أضافوا له؟ أضافوا له الجانب الشرعي اللي هو أصلا تلقوه خلال المدرسة العلمية في السعودية، فصار عندنا مزج بين رافد علمي شرعي قوي وبين دراسة فكرية وفكر حركي. طيب مين اللي نقدر نقول إنه هو أدار عجلة الصحوة؟ ليس الرموز الكبار، اللي أدار عجلة الصحوة هم طبقة الشباب من طلبة العلم الذين تلقوا هذه المفاهيم وتحركوا بها في الواقع. كيف تحركوا بها في الواقع؟ احنا الحين جالسين نشرح شيء الصحوة، كيف تحرك، ايش طبيعة هذه الحركة؟ طبيعة هذه الحركة كانت تتمثل في أطروحات علمية ودعوية وإصلاحية عبر المحاضرات العامة في المساجد التي كان يحضرها عدد كبير جدا، ومن ثم تسجل هذه المحاضرات في كاسيتات، شريط كاسيت، وتصدر ينسخ منها نسخ كبيرة، ما تنتهي المحاضرة ما أعرف يوم أو يومين إلا وتجد هذه الأشرطة قد نسخت بالآلاف وتوزعت في التسجيلات الإسلامية في مختلف المناطق من مدن السعودية. هذه وسيلة الإعلام الصحوي جيد الأساسي، الشريط، شريط لمين؟ لطبقة طلبة العلم الشباب الذين تلقوا هذه المفاهيم وأعادوا إنتاجها عبر المعالج الشرعي كذلك. هذه الإطروحات لم تكن الصيغة الأساسية فيها هي شروحات المتون والكتب والدروس الفقهية، على أنك تجد لهم دروسا شرعية، يعني تلقى الواحد منهم مثلا عنده مثلا شرح الطحاوية، عنده شرح كذا، عنده. لكن الأطروحة الأساسية التي تنتشر والتي لا تكون خاصة، يعني خاصة مثلا اللي يتابع شرح الطحاوية ولا شرح العمدة ولا شيء، لهؤلاء المشايخ الشباب هم فئة معتنين بطلب العلم، بس عامة شباب الصحوة يعتنون بالمحاضرات العامة التي يقدمونها. ما هي المحاضرات العامة؟ المحاضرات العامة كانت تتسم بالارتباط بالواقع. يعني احنا اذا اخذنا ابرز ثلاثة رموز كانوا في الصحوة، كان واحد منهم مهتم بالناحية الفكرية كثيرا، تكلم عن استشراق، تكلم عن العلمانية، يعني رسالة الماجستير تلقاها رسالة في العلمانية، الكلام في الاستشراق، الكلام في الكلام عن موضوع الكيان الصهيوني والفكر الصهيوني في العالم. عارف انت الحين انت كنت قبل 10-15 سنة في هذه البيئة، ما عندك إلا الدروس العقدية والدروس الفقهية في الفقه الحنبلي، في أقصد في المدرسة العلمية السعودية، إيش الكلام على الصهيونية العالمية؟ طبعا كان في بذور، كان في بذور حتى داخل السعودية لكنها قليلة جدا. يعني مثلا من البذور المبكرة في شيخ اسمه عبد الرحمن الدوسري، هذا كان يعني معروف بأنه له عناية بقضية الماسونية وما الماسونية وكذا، وهو أصلا من طبقة مشايخ هؤلاء الشباب اللي هم المشايخ الشباب، هذا من المشايخ الكبار السن. بالنسبة له كتاب تفسير قرآن مطبوع، يعني نسيت 10 مجلدات أو شيء زي كذا. هذا كان يمثل حالة فريدة داخل الوسط العلمي السعودي في الاهتمام بقضية الماسونية والأفكار العامة وكذا. لكن طبقة الشباب من المشايخ تلقوا عن الرموز الفكرية الآتية أصلا من مصر وسوريا والعراق، وهي اللي كانت تحمل وعي في هذه القضية. أصلا لما تقول مصر والعراق وسوريا فتتكلم عن اشتراكية، عن شيوعية، عن علمانية موجودة في الساحة. لما تتكلم عن السعودية ما في، يعني موجود بس قليل. واضح الفكرة؟ فلأجل ذلك يعني هذا طبعا مع الحركة الآتية من الخارج، فكان في وعي موجود فنقل هذا الوعي إلى الداخل. فصار عندنا الآن إيش الصحوة تمثلها الثاني؟ مجموعة من مشايخ طلبة العلم شباب لهم محاضرات يحضرها الشباب بين قوسين الصحوي، اللي هم شباب كثر جدا، ويعتنون بهذه المحاضرات عناية بالغة، أشبه ما تكون هذه المحاضرات بالآلة الموجهة لحركة الشباب، كانت أشبه ما تكون بالحالة الموجهة لحركة الشباب. بماذا يهتمون؟ بماذا يعتنون؟ كيف يتفاعلون مع الأحداث؟ كانت كلها تجي في هذه المحاضرات العامة كيف كانت تنقل الأعداد الكبيرة عبر نسخ الكاسيتات ونشرها. فهمت الفكرة؟ صار عندنا الآن تمثلين للصحوة، تمثل محاضن تربوية وشباب وإلى آخره، وتمثل رموز مشايخ طلبة علم شباب أخذوا من الرموز الآتية من الخارج ومازجوها مع طلب العلم الشرعي السابق، ونتجت عنها هذه الحالة الواسعة جدا. طيب من كان يعني الخصم؟ يعني إلى أين كان يوجه الشباب؟ ماذا يفعلون؟ من يواجهون هذه الحالة من الفورة؟ هل كان لها أعداء؟ أو كان المشايخ هؤلاء يطرحون وجود أعداء معينين بحيث أنه في شعور بالخصومة، في شعور بالإشكال، في شعور بالمحاربة، في شعور بكذا؟ الجواب نعم. وأغلب التوجيه الذي كان يعني بحيث أنه هو يحمل حالة فورة الشباب إلى حالة من المواجهة أو المدافعة هو ما يتعلق بين قوسين التغريب الذي كان يجري أو يتأثر به، كان ربما موجود أشياء منه في الإعلام، وكان له حملة داخل الوسط وسط البلد في تلك المرحلة، مجموعة من الحداثيين، مجموعة من طبعا لم تكن حركة مثل التي كانت في مصر ولا التي كانت حتى في المغرب العربي ولا التي كانت في سوريا ولا التي كانت في العراق، كانت حركة محدودة يعني. لكن في الأخير صار لها تمثلات معينة على أرض الواقع. هذه التمثلات أغلب ما هي أغرب ما تحصل في موضوع مثلا لباس المرأة، في موضوع الدعوة إلى قيادة المرأة للسيارة، الدعوة إلى يعني أشياء كانت في هذه الحدود وفي هذه الدوائر. فكان الإنسان الذي يعيش في الصحوة يجد أن المشكلة أو من أهم المشكلات التي تحيط به هي مشكلة التغريب، والتي تتمثل في الأخير إذا تبي تصغرها تتمثل في مخاطبة المرأة ويعني إبعاد المرأة، انتبه على الكاميرا تتحرك، إبعاد المرأة عن حالة الحشمة وعن حالة الكذا وعن، فهمت الفكرة؟ يعني هذه كان واحدة من التمثلات، ما بختزلها في هذا التمثل، بس هي كانت واحدة من التمثلات الأساسية كانت في هذه الصورة. طيب ماذا عن الوعي المتعلق بقضايا الأمة العامة؟ يعني مثلا إذا قلنا عن السبعينات إلى نهاية الثمانينات كانت الجهاد الأفغاني مثلا كحدث من أهم الأحداث في الأمة الإسلامية، وعندك حالة فلسطين تعرف نهاية الثمانينات صارت الانتفاضة. فإيش كان الارتباط بقضايا الأمة؟ كان هناك اهتمام بقضايا الأمة، بمعنى أنه الإنسان الذي يعيش في الصحوة هو بطبيعته سيهتم بقضايا المسلمين. جيد؟ ما طبيعة هذا الاهتمام؟ هل يصل هذا الاهتمام إلى المشاركة المباشرة؟ حتى وإن كان تعرف ذاك الوقت كان مسموح سياسيا أنه الشاب عادي يذهب مثلا إلى أفغانستان، تعرف كان بالعكس كان أحيانا في تخفيض على تذاكر الطيران، هذا حقيقة يعني. وكان الشيخ عبد الله عزام مثلا صح وكان دكتور في جامعة الملك عبد العزيز جدة، بس كان عادي يحاضر بعض المحاضرات ولو، وكان تجمع التبرعات في المساجد، فما كان في إشكال سياسي في ذلك. لكن مع ذلك ما كان الخيار المتبنى من مشايخ الصحوة هو أن يذهب الشباب إلى هناك، ما كان هذا الخيار هو المتبنى. صارت يعني مرة مناقشة بين الشيخ عبد الله عزام وبين أحد مشايخ الصحوة الكبار والمشهورين. الشيخ عبد الله عزام كتب رسالة اسمها الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، فكانت الرسالة الرد أنه لا، التوحيد أهم فروض الأعيان وليس كذا، وأنه صار في نقاش في هذه القضية وما إلى ذلك. فلم تكن الصحوة تتبنى خيار، طبعا الكلام اللي الآن صاير في الإعلام وأنه أنتم مشايخ اللي ورطوا الشباب وخلتوهم كذا وإلى آخره، هو في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك. يعني جيد، بالعكس أصلا في من زاوية معينة ربما البعض يوجه انتقاد أنه ليش ما يكون في اهتمام أكبر بمثل هذه القضايا. فالشاهد أنه كان يعني مستوى الوعي نقدر نقول أنه متفاوت، فالمشايخ اللي كان عندهم وعي مفصل ومتابعة مفصلة واهتمام مفصل كان طلابهم يصير عندهم هذا المستوى من الوعي أو المعتنين بسماع أشرطتهم. لكن بعض المشايخ في نفس الوقت كان اهتمامهم ليس بقضايا مثلا أفغانستان وفلسطين على الدرجة الأولى، وإنما اهتمامهم بالدرجة الأولى على إيش؟ الناحية التغريب وما التغريب وكذا، وإنكار المنكر وما إنكار المنكر. وبعض المشايخ في نفس تلك المرحلة كانت عنايتهم الأساسية بالتربية، تجد عامة أشرطتهم هي في التربية وكيف الشاب يعني يكون ملتزما التزاما صحيحا وكيف إلى آخره، وبعضهم كانت لهم عناية بقضية الدعوة، مبدأ الدعوة، فتجد الكلام والأشرطة عن قضية كيف تدعو إلى الله، كيف تدعو في المدرسة، كيف تواجه إلى آخره. فهمت الفكرة؟ فالذي كان يستمع إلى مجموع ما يطرحه المشايخ الشباب هؤلاء اللي هم رموز الصحوة، طبعا نقول شباب مو صغار، يعني نتكلم عن أعمارهم خلنا نقول في منتصف الثلاثينات وما إلى ويمكن وصاعدا، جيد. فهذا المجموع شكل حالة خلينا نقول من الوعي. هذا الوعي زي ما قلنا في ناس مهتم بقضايا أفغانستان والأمة وما إلى ذلك، وفي ناس منهم راحوا أصلا بس ما راحوا جهاد، راحوا يعني كمتابعة للوضع. أصلا حتى مشايخ الكبار كان لهم متابعة تفصيلية لأوضاع أفغانستان وما إلى ذلك، مثل الشيخ مباز الله يرحمه. فكان في نقدر نقول أنه الذي كان يعيش في مرحلة الصحوة من الشباب الملتزم المتدين كان ليس غريبا عليه العناية بقضايا المسلمين وقضايا الأمة، وأن هذه قضايا كبرى، وفي نفس الوقت العناية بقضايا المجتمع. طبعا احنا نقول يعني بغض النظر هذه القضايا المجتمع التي كانت تطرح هل كان فيها الوعي الكافي، هو بطبيعة الحال لم يكن فيها الوعي الكافي، وربما تم تضخيم بعض الأمور وبعض القضايا وما إلى ذلك، لكن في الأخير هذا الذي كان جيد. وفي نفس الوقت هناك اهتمام دعوي، يعني لو قلنا إيش الصيغة بين قوسين الحركية الأساسية التي كانت للشباب المنتمي للصحوة في تلك المرحلة، إيش الصيغة الحركية الأساسية؟ يقول لك دعوية، دعوية، جيد. طيب يعني قصدي أنه ليست الصيغة الأساسية مرتبطة بقضايا الأمة كحركة مو كاهتمام، واضح؟ فرق بين الحركة والاهتمام. أما كحركة وين رايحة؟ في الدعوة، سواء الدعوة في شقها الاحتسابي، الاحتسابي اللي هو إنكار المنكرات اللي في المجتمع وما إلى ذلك، أو الدعوة في شقها خلنا نقول الإيماني أو الشخصي الذي يخاطب فيه الشاب، الشاب المنحرف أو الشاب اللي صاحب المخدرات أو الشاب اللي ما يصلي اللي غالبا يكون معاه في المدرسة أو في الجامعة، وحالة الدعوة هذه تتمثل في إعطائه بعض الكاسيتات أو بعض المطويات والدعوة الفردية. أصلا كان في عناية بفكرة الدعوة الفردية والعناية بالدعوة الفردية، هذه يعني مبدأ أساسي كان في الصحوة قضية الدعوة الفردية وما إلى ذلك. وغالبا يعني إيش تتمخض هذه الحالة إذا نجح في الدعوة، إنه هو يجيبه معاه إلى المحضن التربوي، عارف، يجيبه معاه المحضن التربوي. طبعا زي ما قلنا إحنا يا جماعة الحلقات ما هي للتفصيل في مثل هذه الأشياء بشكل أكبر من ذلك، لأنه هي ليس الهدف منها هو التاريخ التوثيقي، وإنما إحنا كل الهدف إصلاحي، يعني نشوف الصعود والنزول إيش كانت العوامل المؤثرة فيه في تلك المرحلة. شيء ليس له ارتباط خلينا نقول مباشر بالصعود والنزول، لكنه كان مؤثرا، وهو إنه كان فيه ما أدري أسميها حالة من الانغلاق، أو حالة من أنا قصدي الانغلاق ليس في المذهب الفقهي، لأنه حالة من الانغلاق في الانفتاح على المجتمع، بمعنى أنه الشاب من الصحوة له لبس مميز وشكل مميز، إذا مشى في الشارع الكل يعرف أنه هذا مطوع، جيد. طبعا أنت تعرف اسم مطوع هذه كانت سابقا على إمام المسجد، انه والله عارف خلاص اسم واحد، يعني واحد في القرية ولا في الحي اسمه مطوع، يعني هل هو امام المسجد ولا الشيخ ولا لا. بعدين صارت حالة تغير فيها المجتمع بدرجة كبيرة جدا، صار في فئة في المجتمع اسمها المطاوع. نعم هذه الحالة لم تنتشر بحيث تصير هي الاصل في المجتمع، لكن الانتشار مقدار التأثير الذي كان موجودا، التأثير خلنا نقول بمفاهيم التدين وليس بالانتماء إلى هذه المحاضن، كان واسعا جدا جدا في المجتمع. ومما أسهم في توسعته وجود المرجعية العلمية التي يتفق عليها المجتمع، المرجعية الشرعية اللي هي الشيخ مباز بن عثيمين تحديدا، يعني كمرجعية كبيرة كانت في تلك المرحلة في هذا البلد تحديدا. طبعا هو التأثير عالمي، لكن في الأخير المجتمع بشكل عام كان يدين بالولاء العلمي والشرعي لهذين الشيخين رحمهم الله تعالى. هذا مع وجود المشايخ الشباب والدعوة، مع وجود حالة المحاضن التربوية، مع وجود حركة الدعوة في المدرسة والجامعات، مع وجود النشاطات، أحدث حالة تدين عام في المجتمع. هذا التدين أعقب المرحلة اللي احنا تكلمنا عنها، اللي قلنا مرحلة منتصف السبعينات الأول مع الستينات كان في حالة جهل حقيقية في المجتمع، ضربنا أمثل عليها سواء فيما يتعلق بالفرائض أو ما يتعلق بالسنن، كان في حالة جهل حقيقي. انقلبت الفكرة إلى حالة من التدين الواسع والتأثر الواسع ببعض المفاهيم، بل وهنا نجي قضية مركزة المركزيات وعدم مركزة المركزيات وما إلى ذلك. صارت صورة هذا التدين تتمثل في بعض الأمور التي هي خلنا نقول ليست مركزية في الدين. واضح الفكرة؟ بمعنى أنه يعني مثلا من الأشياء، طبعا تعرف إحنا بعدين نشأ عندنا ناس اللي هم ترى يمكن ما أدري ما أعرف كم النسبة، بس أنا أقول لك ترى عامة البيوت في المجتمع تأثرت للصحوة، لما أقول انتمت إلى الصحوة تأثرت للصحوة جيد. بعدين طبعا لما تغير الحال وصارت حالة الهبوط، صار في حالة نقمة من البعض على التأثر الذي حصل لهم في زمن الأزمان، إنه ليش تأثرنا جيد. فيتمثل هذه تتمثل هذه النقمة في بعض الأشياء اللي هي خلنا نقول كانت تتمثل في من يتأثر بالصحوة، اللي هو مثلا إيش موضوع الصور مثلا، إنه ليش خليتونا نقطع صور زواجنا مثلا، فهمت الفكرة؟ إنه ليش؟ لأنه ترى كان في فتوى بإنه تحريم هذه الصور، نتكلم عن صور فوتوغرافية، إنه هذه الصور كذا، إنه هي اللي داخلة في النصوص ترى وكذا، يعني كانت واحدة من آثار التدين التي ممكن تلحقك من هذه المرحلة اللي هي موقف من قضية الصور. طبعا كانت مسألة حاضرة بين الشباب في المحاضن، كانت حاضرة أساسية، إنه والله الشيخ مباز مثلا رأيه كذا، بس الشيخ العثيمين رأيه أوسع في الموضوع، طب كذا يعني يجوز ما يجوز، وتيجي عاد بناء عليها توثيق الرحلات، توثيق كذا، تصوير بعض كذا، يعني ثقافة التصوير والتوثيق لم تكن هي خلنا نقول الأكثر انتشارا أو المنتشرة بدون عوائق وتردد على الأقل في بعض، على أن ترى يعني المحاضر التربوية عموما كانت تسهل في القضية، ما كانت تقف عندها كثيرا. هذا خلنا نقول القدر من التميز في المجتمع، انه صار في شباب ملتزم لهم هيئة معينة، لهم لباس معين، في مقابل الفئة غير الملتزمة. طبعا حتى هذه صارت مسألة، يعني تعرف الشيخ ابن عثيمين مثلا يسأل عن هذه المسألة او ينبه انه لا تقول ملتزم او غير ملتزم، مثلا مستقيم او غير مستقيم، فهمت الفكرة؟ أنه لفظ الالتزام يعني لما تقول غير ملتزم قد يكون دلالتها سلبية معينة، لكن كذا، والاستقامة لفظ قرآني وكذا وإلى آخره. فيعني أصلا ترى فكرة التقسيم هذه كانت فكرة يعني حاضرة في الوسط الدعوي أو الصحوي في تلك المرحلة. أنا هذا يعني يعتبر جزء من السلبية أو جزء مما يؤخذ، أنه يعني دائما في فكرة الدعوة غير قضية أنه الشكل أو التميز، لا، حتى ما هي طبيعة المسائل التي ينبغي أن تطرح، ما هي طبيعة المسائل التي ينبغي أن تشغل المجتمع، ما هي أولويات الدعوة، أولويات الخطاب، أولويات الخطاب الإسلامي وما إلى ذلك. هذه يعني كانت من الأمور، وإحنا لسنا بصدد هذا التقييم والتفصيل. طيب إحنا الآن هذا ما ندخل بالموضوع، يعني هذا بس رسم حالة عشان بعدين لما نجي نقول حالة الهبوط التي حصلت. طيب بس يعني ما أدري، خليني أقول السبب الأول في الهبوط بعدين نرجع نوسع في بعض الجذور التاريخية. خليني أقول من الأسباب في إحنا يعني مو بالضرورة نقول هو سبب هبوط مباشر، بس هو في الأخير من التحديات التي حصلت اللي بعد ذلك كان لها إسهام بطريقة أو بأخرى في إعاقة حركة العجلة، اللي هو أو حتى على الأقل تأثير بس ولو يسير، إحنا يمكن أشرنا له في المرة الماضية، اللي هو وجود أو نشأة بعض التيارات المعادية للصحوة داخل نفس المجتمع، داخل الوسط السلفي نفسه. صار في تيارات تتبنى فكرة عدم العناية، أو خلينا نقول تتبنى فكرة نقد الصحوة بشكل مباشر، بل تتبنى أن المشروع الأهم والأساسي الذي ينبغي أن تشتغل فيه هو مشروع نقد الصحوة. هذا التيار طبعا تيار المدخلي، نشأ بعد حدث كبير حصل في العالم العربي اللي هو حرب الخليج. طبعا حرب الخليج كانت خلينا نقول النقطة الأولى التي واجهت فيها الصحوة تحديا حقيقيا على أكثر من مستوى، سواء على مستوى نشأة هذا التيار أو على المستوى السياسي. حتى حرب الخليج طبعا صدام حسين دخل على الكويت، وبعدين صار فيه تهديد أصلا للسعودية، وصارت في وقتها يعني العراق جيش كبير جدا، الدنيا اشتعلت بطريقة أخرى، جاءت فكرة الاستعانة بالجيش الأمريكي ليكون الحامي للجزيرة العربية والمحامي عن هذه الأرض والطارد لجيش صدام حسين. هذه كانت الفكرة السياسية. هذه الفكرة السياسية واجهت يعني تحفظا كبيرا من طبقة المشايخ الشباب الذين يعتبرون أنفسهم أنهم أن لديهم اطلاعا على الواقع ومعرفة بإشكالات الغرب وإشكالات التمثلات العسكرية وما إلى ذلك والاستعمار وما إلى آخره أكثر من طبقة المشايخ الكبار الذين يعني وإن كانوا مهتمين بقضايا الأمة إلا أن يعني ربما عنايتهم التفصيل بمثل هذه القضية ليست بنفس هذه الدرجة. هذا يعني ربما كان تصورا موجودا حتى عند كثير من الشباب. وبالفعل حصل خلاف بين طبقة مشايخ الصحوة وبين طبقة المشايخ الكبار في تجويز هذه الاستعانة بالجيوش الأمريكية. احنا نتكلم عن انه ما نتكلم عن إعانة لوجستية ولا إعانة ببعض السرايا ولا الكتائب، وانما نتكلم عن دخول نسيت والله هو 200 ألف أو 100 ألف جندي أو نحو ذلك، يعني الأعداد كبيرة جدا تدخل إلى هذا. وطبعا هذه كانت قصة كبيرة أدت إلى حالة من الاعتراض، حالة من اتخاذ موقف حاد خلينا نقول أو موقف صعب من قرار السياسي نفسه، وحدث نوع من الخلاف أصلا الداخلي والنقاش مع بعض المشايخ الكبار على هذه القضية وليش تفتوا بالجواز وليش كذا وإلى آخره. هذا كان الظرف خلينا نقول المناسب أو الظرف المواتي لنشأة التيار المدخلي، انه ليش يتم الاعتراض على الحاكم والذي هو المخول بمصالح المسلمين ومخول بقضايا المسلمين، وهذا اصلا يعني نوع من الخروج على ولي الامر وما ادري ايش من هالكلام، وكذلك الانتماء الى قضية العلماء وما العلماء. وصارت قصة طويلة في هذه القضية، يعني اي احد تتخيل كذا كان عايش يعيش في الصحوة في 91-92 ترى كانت هذه القضية من القضايا اللي يعني إيش هي محل الخط الساخن من النقاشات ومن الاهتمام وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال أحدث هذا حالة من الإشكال. رافق ذلك إشكال آخر في منطقة بعيدة في العالم كان لها، تذكروا إحنا تكلمنا عن الأثر النفسي، كان في إيش أي حادثة قلنا في شيء قد يكون له أثر نفسي. لا لا لا حرب 67 لا هي نقطة تغير كبرى، لا لا قلنا شيء قد يكون له تأثير نفسي. لا لا لا سبق ذكرناه، أقول لك سبق ذكرناه. أيوة أيوة إلا أظن صح. لا لا مو عبد الناصر، لا لا عبد الناصر ما هي أثر نفسه، عبد الناصر أساس كل يعني كل التغيرات صارت أصلا بعد 67. إحنا نقول أثر أظن إخفاق الجيوش العربية، إخفاق الجيوش العربية عام 48 لما كنا تكلمنا عن أسباب الهبوط الأول. قلنا إنه والله أعلم كان شيء مما يؤثر نفسيا ربما عدم قدرة الجيوش العربية على تحرير أو على مقاومة العدو الصهيوني. أنا أقول من الأشياء التي كان لها تأثير نفسي سلبي هو حالة الخلافات التي حصلت في أفغانستان بين الجيوش الأفغانية. هذا كان لها أثر نفسي سلبي كبير جدا على واقع الشباب الإسلامي. ليش؟ لأنه أنت 10 سنوات سابقة كل الآمال كانت معقودة هناك، كان في قدر كبير جدا من المتابعة التفصيلية لأحداث أفغانستان. يا جماعة شفتوا أنتوا الآن تويتر كذا كل يوم ترند، كل يوم في حدث تابع منها. هناك طبيعة الحال ما في شبكات تواصل، لكن كان في المجلات، في مجلات تصدر من يعني الناس يعني خلينا نقول المتابعة لهذه الأحداث. ترى هناك برز دور أحمد منصور مثلا كشخص ذهب إلى أفغانستان والتقى مع قيادات الجهاد الأفغاني وما إلى ذلك وكذا، وصار في مجلات مختلفة وكثيرة تنشر في تلك المرحلة، سواء مجلة المجتمع أو غيره، كان لها تأثير كبير في متابعة الأحداث. الناس كانت تعيش الحدث، يعني 10 سنوات الناس عايشة الحدث، مستشعرة قيمة القضية الأفغانية. طبعا أنا ما أقول لك عايشة الحدث يعني مو بس أنه لا، حتى بدرجة تفصيلية. يعني مثلا الشيخ عبد العزام كان عنده كتاب اسمه آيات الرحمن في جهاد الأفغان. هذه إيش؟ هذه عبارة عن ذكر قصص الكرامات التي حدثت للمجاهدين وللشهداء في تلك المرحلة. هذه القصص تنتشر أصلا عارف وكذا، وإنه الناس عايشة نفسيا تفاصيل الحرب، والآمال معقودة بدرجة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا متى ازدادت الآمال؟ سقط الاتحاد السوفيتي. تعرف ايش معنى سقوط الاتحاد السوفيتي؟ ما تقدر تعرف. انا اقدر اتصور ايش معنى، لا ما اقدر اتصور. يعني فاهم يعني الاتحاد السوفيتي قطب، قطب العالم هذا الثاني، والذي والذي والذي اصلا كانت عدد من الدول العربية تدور في فلكه، وقضية الشيوعية والاشتراكية ومدري ايش، والسيطرة والحديد والنار، والسيطرة على عدد كبير من دول العالم، وقتل الملايين البشر. الاتحاد السوفيتي بعدين سقط، ويكون السبب الأهم في سقوطه قضية الجهاد الأفغاني. يعني شايف الآمال وين؟ ها؟ طيب يلا الآن سقط الاتحاد السوفيتي، حررت أفغانستان، المجاهدون انتصروا بعد حرب قتل فيها عشرات أو مئات الآلاف، وقصص وكرامات. وأصلا يعني من كل العالم العربي الشباب ذهبوا إلى أفغانستان، من كل العالم العربي، فاهم؟ فما التالي؟ خلاص الناس تؤمل في مثلا تحكيم الشريعة ولا إيش، ولا الخلافة الإسلامية ولا إيش، عارف الآمال عالية جدا. إيش اللي صار؟ اللي صار إنه الفصائل أو الجيوش الأفغانية التي كانت تقاتل المحتل تقاتلت فيما بينها. عارف أنت تصدق وما تصدق إنه أبعدت كل تلك الآمال، حصل هذا الخلاف. هذا يعني خلنا نقول رحمك الله، هذا نقدر نقول إنه هو من أهم صور الإخفاق للتجارب الإسلامية في العصر الحديث. جيد، طبعا هو في نجاح عظيم جدا حصل، لكن بعد ذلك تعرف الناس يعني ما حتقول لك تمام سقطت الاتحاد السوفيتي وبعدين، لا بعدين إيش. ففكرة إنه هذه الخلافات التي حصلت كانت لها، كان لها تأثير كبير جدا جدا في نفسية، في نفسية الناس. طبعا إيش ترتب عليها؟ ما ترتب عليها شيء بالنسبة للصحوة مثلا أو الناس، أو مو انه الناس انتكست يعني ولا ارتدت ولا شيء، قد يكون احد تاثر، بس انا اقول لك هذه عوامل تؤثر، هذه عوامل تؤثر في في في يعني خلينا نقول توجيه العجله الى الهبوط. جيد، طيب احنا قلنا السبب الاول هو سبب وجود اختلافات نشات عبر نشاه التيار، التيار المدخلي في تلك المرحله. هذا صار الان خصيم او خصم داخلي يتكلم بلغه الشرع، ويكتب الردود التي هي مستندة بقال الله وقال الرسول وقال السلف، ها، والردود وما الردود وكذا وإلى آخره. فصارت القضية الآن ضخمة وكبيرة داخل الصحوة، وصار يعني كيف التعامل مع هذا التيار، كيف التعامل مع هذا التحدي الداخلي. اللي جالس ينمي هذا التيار أيضا إيش هو جالس ينمي؟ أنه هذا التيار كان له تواجد كبير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت تضم إيش؟ الناس الذين يأتون من مختلف دول العالم. فالناس الذين كانوا يأتون من مختلف دول العالم كانوا يتلقون هذه المفاهيم والأفكار، وبعد ما يتلقون ويرجعون إلى بلدانهم بدأت تتكون جيوب يعني من هذا التيار في مختلف دول العالم. جيد، ونشأت نفس الانعكاسات، إنه محاربة أي آثار للصحوة الإسلامية، محاربة أي آثار لحركة العمل الإسلامي في أي بلدة من البلدان، إن هو هذا فكر، هذا التوجه، هذا التيار. هذا لم يكن، إحنا ما نبغى نسميه انقسام، إحنا نسميه مواجهة داخلية، لأنه هو أصلا ترى الجذور الفكرية لهذا التيار قبل أن ينشأ لم تكن جذورا فكرية في داخل الصحوة، واضح؟ يعني لم يكن انقساما عن مظلة الصحوة نفسها، وإنما كان امتدادا لمجموعة من المكونات السابقة لبعض المشايخ كانوا في العصر الحديث، يعني ممن لهم عناية بالحديث، وبعضهم لهم عناية بقضية الإنكار المنكر والسلفية المحتسبة وما إلى ذلك. اجتمعت عدد من الروافد المتعلقة بهذه الجذور، ويعني ربما في عوامل أخرى البعض يرجعها لعوامل سياسية كذلك، أدت إلى نشأة هذا التيار في تلك المرحلة. في تلك المرحلة يعني نشأة التيار في مرحلة الصعود كانت صعبة، يعني لو كان نشأ في الثمانينات ما كان سيكون له ذلك الأثر، لكن نشأ في مرحلة بينية فيها تحدي سياسي وتحدي في ظروف المنطقة، كان عارف أعطى فراغا معينا يمكن من خلال هذا الفراغ إيجاد حالة من التأثير. تمام ولا مو تمام؟ شيء معايا بالتفاصيل ولا انت ماشي؟ هذا واحد من الأسباب. جيد، وقلنا إحنا سبب ثاني قد يكون يعني مو سبب بس إنه مؤثر نفسي. أي نعم. بعدين جاءت طبعا تبع هذا الاختلافات اللي حصلت وموقف المشايخ الصحوة من القرار السياسي في قضية الجيش الأمريكي وما إلى ذلك، تبع ذلك مجموعة من التداعيات أدت إلى اعتقال مشايخ الصحوة الشباب اللي هم أصلا كانوا إيش، هم القائدين للحالة. جيد، وبطبيعة الحال هذا الاعتقال كله تأثير في سواء في اتخاذ القرارات، له تأثير في طبيعة التوجيه، له تأثير في كذا. فاعتقال الرموز كان له أثر على أنه الحالة الصحوية العامة التي تتمثل في المحاضن في الكذا كانت ماشية، يعني لم يتوقف التمثل الصحوي الدعوي الإسلامي التربوي الكذا، لكن هذه الحالة الرمزية التي كانت والتي كانت توجه آلاف الشباب أو عشرات الآلاف من الشباب عزلت عن هذا الواقع لعدة سنوات. هذا واحدة من الأسباب أيضا، لكن أنا أعتبر أن هذه الأسباب كلها لم تكن هي الأسباب التي يعني خلنا نقول أثرت التأثير الحقيقي أو القوي مثل ما أثرت أحداث ما بعد 2001، بعد ما صارت أحداث 11 سبتمبر. تبنت أمريكا وتبنى العالم، تبنت أمريكا وتبعها يعني الحلف الدولي قضية ما يسمى بالحرب على الإرهاب. وأمريكا لما دخلت في قضية الحرب على الإرهاب هو ما يسمى الحرب على الإرهاب، لم تدخل وهي تمزح، دخلتها باعتبارها حربا مصيرية بالنسبة إليها. والحرب المصيرية طبعا أعلنها بوش كان رئيس أمريكا، قال إما معنا ومن مع الإرهاب، هذا كان قرار واضح أو كلام واضح بالصريح، يعني إما معنا لدول العالم كان يقول إما معنا ومن مع الإرهاب، يعني أن تلتزم طرفا محايدا هذا لا يقبل. وبالفعل تبنت عامة دول العالم فكرة الحرب على الإرهاب. فكرة الحرب على الإرهاب لم تكن قائمة على سياسة المواجهة المباشرة فقط، مواجهة مباشرة صارت على طول، وإنما كانت قائمة على فكرة إيش كذا، في كلمة يعني محددة دائما تطرح باسمها، تجفيف المنابع. فكرة تجفيف المنابع يعني فكرة في مواجهة مباشرة وفي فكرة تجفيف المنابع. جيد، تجفيف المنابع إيش هي المنابع هذه؟ أيوة، المنابع هذه التي خوطبت أو حوربت في سياق الحرب الإرهاب كان جزء الأساسي منها هو المؤسسات الإسلامية التي نشأت عن حالة الصحوة الإسلامية بمعناها العام، ليس فقط السعودية وإنما لذلك مثلا كان في بعض المؤسسات كان لها يعني إيش أقول لك، كان لها وجود في العالم كله، مؤسسات خيرية كان لها وجود في العالم ولها تأثير دعوي ولها تأثير كبير جدا، كان قرار إغلاقها جاء بعد قضية الحرب على الإرهاب. وهذه طبعا كانت جزء مما يصدر حالة الدعوة وحالة الإغاثة وحالة الكذا. صارت متى؟ بعد 2001، يعني تقريبا كانت في 2004 ونحو ذلك بسبب قضية الحرب على الإرهاب. طيب إيش علاقة هذا بالصحوة وإيش علاقة هذا بالهبوط؟ إحنا ما نتكلم الآن ما نتكلم فقط عن السعودية، إحنا نتكلم الآن عن العالم الإسلامي. الآن صارت فكرة ربط التدين بالإرهاب هي الفكرة الأساسية التي تطرح في الإعلام، التي تتبناها حتى السياسات في عامة الدول. جيد، وبالتالي الحين صار عندنا جهتان، صار جهة بيدها القرار وليس بيدها ضوء أخضر فقط وإنما تحت المطرقة الأمريكية التي تقول إما معنا ومع الإرهاب، فهي مطالبة بإجراء إجراءات حقيقية على أرض الواقع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندك حالة الخوف الداخلي الذي ينشأ من رؤية السيف مصلة على أو في وجوه العاملين للإسلام. جيد، أنت ما عاد تميز الآن مين تقصده بالإرهاب، أنت تقول الحرب على الإرهاب بس شايفكم رايحين مثلا لمناهج الدراسية، حرب الإرهاب بس رايحين للمؤسسات الخيرية، حرب الإرهاب بس رايحين، فاهم؟ وصارت فكرة الربط هذه. طبعا نفس الشيء المؤسسات في الغرب تضررت وكذا وإلى آخره، صار في حالة داخلية من محاولة إثبات، حالة داخلية في الوسط الإسلامي من محاولة إثبات أنه نحن لسنا مع الإرهاب. جيد؟ يعني أحيانا أو كثير من الأحيان تكون عبارة عن تبرع يقوم به بعض الإسلاميين لإثبات أنه نحن لسنا مع الإرهاب. جيد؟ هذا التبرع وهذه المخاطبة أحيانا يتبعها تشويه لبعض المفاهيم، تقديم تنازلات معينة، وتوجيه دفة الدعوة من حالتها التي كانت قبل ذلك، حالتها خلينا نقول الصلبة، إلى تقديم نماذج دعوية لطيفة إنسانية، تتفاعل مع الإنسان المحب للحياة، تعطيه طرق النجاح في الحياة، تطور مهاراته ليكون ناجحا في أعماله الوظيفية. واضح الفكرة؟ هذا ترى بالمناسبة هذا الخطاب أقول لك، ما أقول لك يعني يستحيل أن تجد ولا شخص يتكلم فيه في العالم قبل ذلك، لكن أقول لك لا تكاد تجد في الأوساط الإسلامية من يتكلم بهذا الخطاب قبل 2001. موجود، ممكن تلقى واحد اثنين، ممكن تلقى بعض الكتابات، ممكن تلقى بعض المشاركات، بس تكون حالات. متى ظهرت بشكل يعني خلنا نقول واضح تماما؟ ظهرت بعد فكرة الحرب على الإرهاب. جيد؟ حتى بالمناسبة يعني خلنا نقول الأناشيد الإسلامية، لما أقول الأناشيد الإسلامية لا تعتبروها شيء تكميلي في هذا المشهد، يعني في الأخير الإسلامية هي يعني واحدة من صمامات أو من واحدة من مؤشرات القياس للحالة الإسلامية، تعرف، لأنه فكرة وفعلا هي كانت حاضرة جدا يعني جدا جدا. وبالمناسبة كان من الأسئلة تطرح المشايخ الكبار وعلى المشايخ الصحوة والمربين الأناشيد والكثار من الأناشيد وعدم الكثار من الأناشيد، وهل يجوز استعمال الدف في الأناشيد وما يجوز استعمال. طبعا نتكلم داخل السعودية، كان مثلا الجهة التي تنتمي إلى الإخوان توسع في هذا الباب، لأنه أصلا تذكروا أصلا تكلمنا عن جذور التوسيع من البداية، والجهة السلفية خلنا نقول كانت تضيق في هذا الباب، وكانت قضية أصلا يعني، وكانت من النقاش من المسائل يعني اللي أحيانا تشغل الشاب، هل يجوز أنشيد بدف ما يجوز أنشيد بدف، طب إيش الدليل، طب إيش هذا، في تحريم ما في تحريم، من المسائل تطرح ممكن يعني أكثر من مجلس علمي يجي شيخ مثلا ضيف على هذا فيسأل هذا السؤال. فهمت الفكرة؟ حالة الأناشيد حالة أساسية يعني. هذه حالة الأناشيد في الثمانينات مثلا، في التسعينات كان عامة الأناشيد هي أناشيد متعلقة بالأمة وقضايا الأمة والآلام والمذابح وأين العالم، ها، وإلى آخره. عندك كل ما يجي حدث له أناشيده، في أفغانستان والجهاد الأفغاني وقت الاتحاد السوفيتي عندك أناشيد عن أفغانستان لما تشبع، ها، وعندك لما جات البوسنة الأناشيد عن سراييفو وعن المذابح وعن مدري إيش إلين ما تشبع، ولما جات الشيشان أيها العالم وما هذا السكوت أو ما يكفيك هذا الجبروت إلى آخره، أناشيد إلين ما تشبع في قضية الشيشان، أو ما تبصروا في الشيشان ظلما أو ما مدري إيش إلى آخره. أناشيد كانت هي الأساس في حالة الصحوة الإسلامية، هي أناشيد متعلقة بقضايا الأمة، يعني بذكر آلامها، بذكر مآسيها، بذكر كوارثها، وباستحثاث الهمم عليها. وطبعا النشيد المتعلق بفلسطين كذلك كانت موجودة. ولما كان يقتل مثلا أحد الشخصيات الإسلامية اللي فيها تفاعل، ترى كانت تنزل الأناشيد المتختلفة عنه ورثاؤه وكذا وإلى آخره. فكانت هذه واحد من مؤشرات القياس لتعكس اهتمام الشباب. بعد 2001 خاصة بعدها بسنوات الأناشيد اختلفت. واضح؟ يعني الأناشيد اختلفت، صارت كثير منها يعني ماشي، حتى أحيانا تكون في معاني فاضلة يعني، بس أنا أقول لك بس طبيعة الاختلاف. يعني مثلا توسعت أناشيد المديح مثلا، عارف، ومختلفة. حتى الأناشيد بعدين صارت حفلات النجاح الكذا، حفلات التخرج، شو اسمه، إلى آخره، وغير ذلك يعني النجاح في الحياة، التميز، كلمة التميز وما التميز وإلى آخره. هذه يعني عارف صارت كذا يعني حالة جديدة، يعني واحدة من آثار التغيرات. طبعا هذه ما تصير قبل التغير، هذه تصير بعد التغير، هذه تصير من مفرزات التغير تخرج منها. طبيعة الدورات، طبيعة الاعتناية الشباب، طبيعة التربية التي تقدم للشباب، طبيعة الدورات التي تقدم للشباب بدأت تتغير من بعد الحرب العالمية على الإرهاب. هذا الآن تغير ليس هو التغير الجبري، هذا التغير الاختياري الداخلي المتأثر بالحالة الجبرية، المتأثر أقصد بحالة يعني الخوف أو القمع التي أو يعني كثير من أحيان التغير زي ما قلت لك هو لتبرئة النفس، عارف؟ شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا بدأت هذه الحالة يعني خلنا نقول تطفو على السطح بشكل كبير جدا، وهذا كان من الأسباب التي فرغت أو بدأت تفرغ حالة الصحوة من مضمونها الأقوى. وبالتالي يعني عموما اللي عاش في تلك المرحلة أو شيء يقدر يلمس يعني أشياء معينة ومحددة واضحة في قضية التغير. من الأشياء التي حدثت تلك المرحلة يعني قد تكون شيء فرعي لكنه له تأثيره برأيي، اللي هي الدعوة إلى المؤسسية وإلى العمل المؤسسي، وأنه العمل الإسلامي لابد يكون مؤسسي، وكيف تدير المؤسسات وكيف تنجح في الناحية الإدارية والدورات الإدارية وما الدورات الإدارية والمهارات الإدارية وإلى آخره، وأنه خلاص يعني ما يصلح الحالة العفوية في العمل الإسلامي، لازم يصير العمل الإسلامي عمل يعني يسير على فكرة الناحية المؤسسية الحديثة. وأحيانا طبعا هذه فيها فوائد وفيها ثمرات، بس أحيانا الإغراق فيها والجمود فيها يصنع حالة تقتل الاحتساب، وصار أنه ماشي أنت ممكن تكون محتسب، بس أنت محتسب يعني في السيستم عندي حق المؤسسة، ما فكرة محتسب ما يعني ما تمشي معايا كثير، يعني أنا يمشي معايا لازم نظام معين ولازم يعني عارف نظام العمل تماما وكذا والتوزيع، ويبدأ يقتل شيئا أو يعني خلنا نقول ينزل شيئا فشيئا فكرة الاحتساب والتضحية والكذا. لا خلاص أنا عندي دوام محدد وعندي راتب محدد وعندي أسلوب محدد في الإدارة وفي التقييم وفي مؤشرات الأداء وفي مؤشرات القياس وفي مدري إيش الآخري. هذا يا جماعة الخير لما يصير فيه غلو ومبالغة في العمل الإسلامي يقتل كثيرا من المعاني ويقتل كثيرا من القيم، إلين ما تخرج بحالة باهتة باردة ها لا تعيش هم الإسلام حقا. وفي نفس الوقت يعني الاستفادة من هذه الأدوات ومحاولة الخروج من حالة العفوية المحضة إلى حالة مرتبة وممكن يعني خلنا نقول إدارة الموارد فيها بشكل جيد وتوزيع الجهود فيها بشكل جيد أيضا مطلوب. فلذلك أنا برأيي في مثل هذه الحالات النجاح الحقيقي فيها هو في الموازنة بين الأمرين، بين أن لا يكون العمل يعني عفويا تاما وبين أن لا يكون العمل جامدا إلى درجة قتل هذه الروح. ها وأنا بالنسبة لي إذا صارها إما هذا وإما هذا، أنا بالنسبة لي حافظ على الروح أحسن من المحافظ على المؤسسة، أنا بالنسبة لي هذا مقدم، وهذا اللي يجعل البركة وهذا اللي يخلي يعني إيش يستجلب قضية الإخلاص ومعية الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. طبعا بالمناسبة إلى الآن موجودة هذه الآثار يعني، وأحيانا تتواجهها في بعض الأشياء، لأنه يعني أحيانا تكون مثلا عندك عمل دعوي أو إسلامي ناجح ومؤثر ومفيد والأمة تحتاج وكذا وإلى آخره، أحيانا لما أنت ما تعرف تتعامل بلغة المؤسسات فممكن ما في ولا أحد يدعمك ولا أحد يوقف معك، لأنه أنت يعني مع احترامي لك أنت تصلح العام للثمانينات، إحنا الآن يعني عندنا نظام جديد، يعني يا تقدر تتكلم بلغتي يا ما أعرف أتعامل معك إلا بلغة معينة. وممكن أنا أعطيك كل المعلومات وأرتب لك كل شيء، بس إنه طبيعة ترتيب الملف ما هي اللي يعني الناجحة مؤسسيا. فيعني ممكن أنا أتذكر كانت من الأشياء المضحكة نوعا ما إنه في بدايات صناعة المحاور إنه يا جماعة والله بدأت تجي بعض المتطلبات، برنامج ما له داعمين ما له يعني ما له ميزانية ما له شيء، بدأنا نحتاج يعني. ففكرة إنه لازم ترتب الملف بطريقة معينة وتكتب بطريقة معينة، ويعني عارف أنا ما أتكلم بس مجرد ترتيب الكلام، إنه ملف كامل يعني، وفي قضية السنوات القادمة وفي قضية إلى آخره، والميزانية ترتبها بطريقة معينة. فوقتها أتذكر كان في مكاتب ومؤسسات من أعمالها صناعة الملفات، فهمت الفكرة؟ فأنا أتذكر حقة البيضة والدجاجة، أنا عشان المؤسسة هذه ترتب لي ملفي تبغى فلوس، وأنا عشان أجيب فلوس لازم جهة داعمة تبغى من الملف مرتب، فهمت الفكرة؟ فالملف مرتب أولا ولا فلوس يعني، وأقعد في هذه الحوسة. طيب ماشي، أنت شايف مثلا الأثر، شايف أنه في موجة إلحادية، شايف أنه في بفضل الله تميز، هذا الكلام ما تقول لك يعني أبغى أبدأ صناعة المحاور، لا أخذ سمعته وأخذ وقته وأخذ كذا، فأنت شايف هذا النجاح، أنت عندك هذا الإتقان، ليش ما تجلس معايا جلسة تسوي معايا مقابلة تأخذ من المعلومات وأنت ترتب الملف؟ يعني إيش المشكلة؟ ليش لازم استعرض قدامك انه انا عندي نجاح معايير ليه؟ يعني عادي، خذني على قد خبرتي المؤسسيه وخذها، فهمت؟ واهم شيء داعم بيتاكد من استدامه العمل، وتحت كلمه استدامه العمل ربما هدمت اعمال ومشاريع. جيد، حتى في لغه ما يفهمها بعض الداعمين في مثل القضيه. طبعا لاحقا انا صار عندي مفهوم واضح لقضيه استدامه العمل، انه ترى المعايير الموضوعه ترى برايي ليست هي الضامن لاستدامه العمل، وانما صناعه الحمل وصناعه المصلحين المؤمنين بالفكره المتحركين بها العاملين بها اهم عامل وسبب لاستدامه العمل. هذه الصناعه هذه ما تدخل في السيستم المؤسسي، فهمت الفكره؟ وانما يعني يجب ان يكون هناك استدامه معينه الى اخره. طيب ماشي، سويت استدامه، طب وقف المورد المالي. كل المؤسسه قائمه على فكره دخول مورد مالي، بس انا ممكن اربي لك ناس يعني ايش يشترون الاخره بالدنيا. جيد، يعني او يبيعون الدنيا لاجل الاخره. فيعني عموما شاهد انه هذه من التغيرات اللي صارت احنا نعتبرها مؤشرات هبوط ثاني، هذا سببه في الاساس خارجي اللي هو قضيه الحرب على الارهاب، وصار في تفاعل داخلي من جهه الخوف، من جهه تبني الفكره، فكره الاشكال. طيب برأيي أيضا من الأسباب التي حصلت وأدت إلى حالة من ربما التفرق، ربما حالة من أيضا الشعور بالإحباط، الشعور بالإشكال، هو حجم الأحداث الكبرى التي حصلت في العالم الإسلامي من عام 2001 إلى 2000 خلينا نقول وخمسة وستة، يعني إحنا نتكلم خلال 5 سنوات فقط، في مقابل عدم وجود خطاب. يعني لم يجد عامة الشباب أو كثير من الشباب الإسلامي خطابا يوازي الحدث. يعني أنا الآن مثلا، طبعا أنا عندي غيرة إسلامية في مقابل ما يجري من أحداث، نتكلم عن احتلال أفغانستان، بعدين احتلال العراق، في نفس الوقت الشيشان كانت شغالة وصار فيها أصلا نزول في مستوى المقاومة وما إلى ذلك. أنت لما تقول أفغانستان والعراق أنت ما تتكلم عن شيء، تتكلم من أصعب الأحداث التي حصلت في العالم الإسلامي خلال 100 سنة، احتلال العراق. جيد، واكب هذا طبعا تمدد شيعي، صار هو الممسك لزمام الأمور في العراق، صار فيه مذابح، صار فيه كذا. وفي نفس الوقت فلسطين، تذكروا موضوع دخول شارون كان عام 2000 المسجد الأقصى، وانتفاضة الثانية كم 2000 وكم كان 2000 كانت 2000 ها إيه ايوه طبعا الانتفاضه كانت شغاله وحيه ومؤثره جدا، محمد الدره وما ادري ايش والاحداث الكبيره اللي صارت محمد الدره هذه قصه لحاله، كانت في التاثير يعني في ك ك كنقل صوره واثر وما الى ذلك. هذه الكتله من الاحداث، هذه الكتله من الاحداث التي طبعا انا هذه اتذكرها تماما، عشتها عيش يعني ايش عيش شعوري تفصيلي. يعني وقتها خلنا نقول مع بداية 2001 كان واحد عمره 16 سنة 17 سنة تقريبا، 16 حول 16 سنة، وكان الواحد أصلا في سياق خلنا نقول سياق الدعوي وسياق الإسلامي وسياق اهتمام. فهذه الأحداث ذكر يعني عارف عشتها يوما يعني وحدثا حدثا، ما يعني أقدر أقول لك يعني عارف الحياة شيء وما يجري الحياة الشخصية شيء وما يجري من أحداث في العالم شيء آخر. طبعا وقتها كانت بداية مرحلة المنتديات في الإنترنت، منتديات هذه قبل شبكات التواصل، منتديات كانت أشبه ما يكون بالإعلام المستقل غير الرسمي غير الحكومي، والذي كان فيه كتاب مستقلون. هؤلاء الكتاب في مختلف دول العالم، ويستطيع الشخص التخفي وبالتالي يكتب بحرية، وكان هناك سردية ورواية لعرض مشهد آلام الأمة الإسلامية عبر شباب من الأمة الإسلامية يمتلكون أقلاما ولا يعرف أحد منهم، ولكن عارف يصير فيه يصير فيه قدر من الثقة أصلا من ناحية المحتوى، إنه في محتوى معين. طبعا نفس الشيء تجد مؤسسات إعلامية تنقل بالصورة، سواء ما يتعلق بصور الاحتلال والجرائم أو ما يتعلق بصور مقاومة هذا الاحتلال. وكان في حالة يعني ما أقدر أصفها، حالة محركة شعورية جدا. طيب الآن ما هو الخطاب المقابل؟ الذي يرسم الصورة للشباب ويوجههم ويعطيهم الخطوات التي يمكن أو ما الذي ينبغي عمله تجاه كل هذا. شوف وقت الجهاد الأفغاني الأول لما تتكلم عن الثمانينات كان في خطاب مكافئ للصراع، لكن المشكلة أو خلينا نقول نقطة الخلاف كانت هي هل يجب على الشباب أن يذهبوا بأنفسهم فيشاركوا ميدانيا ولا لا. لكن طبيعة التفاعل، التبرعات، الإعلام، المشاركة، التوعية بالقضايا، خطب الجمعة، المحاضرات، يعني أنت كشاب تعيش في حالة صحوة تجد يعني ما يشفيك جيد. ومع ذلك ترى في كان فئة كانت أو خلنا نقول حتى جزء من خطاب الصحوة خاصة اللي كان في ذلك الوقت يميل إلى الجهة الإخوانية تحديدا، ترى كان يتبنى قضية الذهاب إلى أفغانستان وما إلى ذلك أيام الاتحاد السوفيتي، خاصة في السعودية نتكلم. بينما لما جاءت هذه الأحداث جاءت تحت مطرقة الحرب على الإرهاب. مين يقدر يتكلم؟ ما حد يقدر يتكلم. مين يقدر يوعي؟ ما حد يقدر يوعي. مين يقدر على الأقل يقف بالمال؟ يعني أنت تشوف بالصورة مقدار الجرائم والآلام والأشياء التي ترتكب والمجازر وما إلى ذلك، يعني وقتها مثلا أحداث فلسطين جيد؟ تصير طبعا أحيانا حملات رسمية تلفزيونية في قضية جمع الأموال والتبرعات، لكن فئات كثيرة من الناس لا تثق أنه هذه الأموال، لأنه ممكن تروح إلى جهة تعتبرها يعتبرها كثير من الناس ليست هي الجهة فعلا الممثلة لمن يقاوم العدو الصهيوني، وإنما يعني جهة قد يصنفها الكثير بأنه هي يعني جزء أصلا من الحالة الصهيونية، جزء متفاهم، وبالعكس يعني قد يساهم في قمع هذه المقاومة في يعني جزء كبير من الناس يحلل بهذه الطريقة. ففكرة أنه يثق الإنسان بأشياء زي كذا فقط قد ما يعني ما يثق الإنسان كثيرا يعني. فهذه أنا برأيي أنه هذه النقطة تحديدا كانت من أهم أسباب الهبوط الثاني للإسلاميين أو الهبوط الثاني للصحوة. نشأ عن هذا عن عدم وجود خطاب مكافئ لمقدار الصراع، نشأ عن هذا الحال، ممكن هنا نسميها قدم الانشقاقات. شفت لما إيش اللي قلت قبل شيء؟ ما هي انشقاقات التيار المدخلي. قلت التيار المدخلي لما نشأ ترى هو ما هو انشقاق عن الصحوة، لا هو له جذور مختلفة أصلا جيد، يعني هو ما هو جذور حركية وبعدين لا يعني مو لأجل تفسير معين في نصرة قضايا المسلمين، لا في جذور أصلا مختلفة. لكن هنا من تحت مظلة الصحوة العامة بدأت حالات انشقاق شبابية واسعة جدا لمحاولة التفاعل المباشر مع قضايا الأمة دون الرجوع إلى المظلات الصحوية، المربين، المشايخ، الكذا، لوجود خلينا نقول أمر مستبطن مع كثرة الأحداث أنه ترى أنتم ما يعني ما أنتم جالسين جاوبوا على أسئلتنا، ما أنتم جالسين يعني عارف تقدم. وفي فئة كبيرة من الشباب لا هي فئة متبعة، يعني ترى أنه خلاص يعني الخطاب التربوي والخطاب الكذا وأنه هذا اللي طبعا أنا أقول يا جماعة ترى حتى مع ذلك مع وجود قضية الحرب على الإرهاب ومع وجود كل هذه التغيرات اللي تكلم عنها من 2001 إلى 2005، ها الحين لو غمضت ورجعت إلى هذا الزمن إلى ذاك الزمن أنا أقول الحين ما في خطاب أصلا يجيب عن الأسئلة، ما في خطاب. أقول لكم ومع ذلك هذه كلمة ما في خطاب أفضل من الخطاب الذي يقدم الآن بكثير وبمراحل. هذه اللي ما في خطاب، فهمت الفكرة؟ اللي ما في خطاب يعني هو ترى ما في خطاب بذاك الميزان، بميزان 2001 و2002 و2005. بالنسبة لميزان اليوم حتى سياسيا هذا الخطاب يوديك 30 سنة السجن، فهمت الفكرة؟ يعني أقصد هو ما تغير شيء، هو نفس الخطاب. يعني مو أنه مثلا تقديم خطاب معادل الدولة لا عادي، بس خطاب يتفاعل مع الأمة بقدر معين، بدرجة معينة، بحماسة معينة. هذا القدر اللي كان فيه حماسة في 2002 و2003 هذا كان في الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لمقدار ما يحتاجه الشباب. لكن بالنسبة لو نفس الخطاب الآن جامع غزة ها كان يمكن غير أشياء من المعادلة، فهمت الفكرة؟ يعني مثلا يقتل القائد في الشيشان في 2004 ولا في كذا، تلقى خطب جمعة وفيديوهات تباع في التسجيلات الإسلامية في السعودية جنب المسجد عادي، تروح تشتري أنت فلوسك عادي، ما هي مخبأة تحت الطاولة، عن سيرة هذا الرجل وعن سيرة الجهادية في أفغانستان وطاجكستان ومدري إيش وكذا وأنواع التفاصيل، هذا كله الآن لم يكن خطابا يعني كافيا، فهمت الفكرة؟ هذا كله موجود يباع في التسجيلات عادي يعني. وأتذكر كانت خطبة جمعة كاملة فيها رثاء قوي لهذا الشهيد، ويعني سيرة وبطولة، وأصلا تسمع الخطبة تحس بعجيب الحماس هذا وكذا، وأبيات وشعر وعرف هذا كله لم يكن مكافئا أو موازيا لمتطلبات الشباب في تلك المرحلة من مقدار الأحداث. فمثل يعني الآن نفس زي ما قلنا، الآن نفس هذا الخطاب الآن حتى عند الشباب لو قام به بعض المشايخ أو شيء سيعتبرونه بطلا، ويعتبرونه أنه مضحيا، ويعتبرونه الله أكبر يقول كلمة الحق ويكون كذا. هذه نفسها نفس الأفعال في تلك المرحلة كانت تعتبر تخاذلا، وتعتبر تراخيا، وعدم تقديم ما ينبغي من الخطاب لشباب الأمة. جيد. فالذي تغير في الحقيقة ليس هو الـ يعني خلينا نقول الخطاب، أن تغير المعيار يعني. صار ما كان سابقا يصنف أنه تراخيا يصنف اليوم أنه بطولة، ولا يستطيع أحد أن يقوله أصلا. واضح الفكرة؟ وهذا طبعا مؤشر لخطورة ما وصل إليه حال الوضع الإسلامي، خطورة بالغة يعني. أنه فكرة أنه يعني حتى الكلمة مثلا في بعض البلدان عن فلسطين عن كذا في صارت خطرة. سابقا لا، سابقا تجد نفس الخطاب السياسي يتبنى نصرة فلسطين. أصلا كانت الكلمة المشهورة أنه أنتم يعني في على المستوى السياسي ليس عندكم إلا الشجب والاستنكار ومدري إيش إلى آخره. الحين صار فكرة أن الشجب والاستنكار نفسها يعني صارت يعني أنه أين الشجب والاستنكار يعني مو المكافئ يعني الذي ولو بدرجة معينة فيما يتعلق من أحداث. أحيانا يصير في شجب على الاستحياء، أحيانا يصير في كذا، لكن نفس الشجب والاستنكار في مرحلة ما كان يصنف بأنه هو صورة الإشكال أصلا. ثم في مرحلة ما يقال أوف صار في شجب سياسي، هذا غريب يعني، كيف ممكن دولة تقدر تشجب وتستنكر لفظيا؟ فهمت الفكرة؟ فتغيرت الموازين والمعايير بدرجة عجيبة جدا جدا جدا. واضح الفكرة؟ فهذا الآن لاحظوا إحنا الآن في النزول، ذكرت عدة أشياء في مؤشرات في قضايا النزول. طبعا لما صار هذا الانشقاق من كثير من الشباب، هو أغلب هذا الانشقاق هو زي ما قلت لكم هو عدم اعتراف بكفاءة كثير من المشايخ لتقديم هذه القضية. إيش اللي كان في تلك المرحلة؟ كان في الدنمارك هي صح حقت سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت 2006 ايه. طبعا كان يعني عارف كان الحدث من الاحداث التي اشعلت اشياء كبيره جدا في الواقع. وكان تبنى بعض الدعاة المشهورين تبنى خطابا حتى فيه قدر من الاستنكار على بعض المشايخ الكبار، انه ليش ما يصير فيه تفاعل حقيقي وقوي على ارض الواقع في قضيه على الاقل سب النبي صلى الله عليه وسلم او الرسمات المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار في حالة يعني خاصة إذا تكلمت الآن عن السعودية، صار في حالة من اهتزاز الثقة عند كثير من الشباب بطبقة المشايخ، أنه مع كل هذه الأحداث لم يأتي الشيء الذي ينبغي أن يكون. وطبعا في ذلك الوقت صار فيه خلينا نقول تسلل لكثير من الشباب من المظلة الصحوية العامة إلى التيارات الجهادية. صار في تلك المرحلة تحديدا صار في خلنا نقول انفلات أو خروج لكثير من الشباب من المظلة الدعوية التربوية إلى آخره، إلى الذهاب إلى التيارات الجهادية بحكم أنه هي اللي كانت تقوم بحالة اصطدام مباشر في تلك المرحلة مع حالات الاحتلال التي تحصل. طبعا لما نجي نتكلم عن هذا الذهاب من الحالة الصحوية إلى الحالة، طبعا هذا ما أقول لك هي الحالة العامة، بس هي حالة منتشرة كانت يعني. ما كنت تستغرب انك تسمع من يعني مثلا محضن تربوي مثلا فيه 30 والله 5 منه مثلا يروحوا الى منطقه من المناطق التي فيها اصطدام مباشر، 5 10 2 3 بحسب. بعض المحاضن عارف تروح اكثرها، وبعض المحاضن لا والله 1 2، وتصير في حاله تحذير انه لا ممكن حتى يفصل البعض لانه عنده اهتمامات يعني خلينا نقول جهاديه واضحه وكذا الى اخره. هذه كلها كانت من مراحل الصراع داخل الوسط الصحوي في تلك السنوات. لما أنت تقول طيب الذهاب إلى التيارات الجهادية، أنت في ذاك الوقت كان طبعا التيارات الجهادية لها تاريخ، ولها أفكار جيد. فهذه خلنا نقول الأفكار اللي كانت موجودة في تلك المرحلة كانت من أسباب أيضا إيجاد حالة من مزيد من التفرق في الوضع الداخلي. صار فيه تبني أفكار معينة. هذه الأفكار أنا ما أتكلم عن كل ما كان تحت هذا التيار، بس الأخير في بطن هذه التيارات. وفي الحقيقة جذور هذه الأفكار هي جذور مبكرة، ليست فقط من 2001 إلى 2004، بل هي جذور تعود إلى السبعينات وتحديدا في مصر. وهي مصر كل شيء اللي يصير يعني صح وغلط وخير وشر وكله كله عند المصريين. فهو احنا زي ما قلنا هذه الجلسات ليست تاريخا فكريا تفصيليا، هي بس ملاحظة للجانب الإصلاحي، لكن نقدر نقول انه في السبعينات تحديدا في مصر نشأت بعض الجماعات التي تبنت خيار مواجهة السلطة بشكل مباشر. هذه المواجهة تبعتها تأصيلات علمية، هذه التأصيلات العلمية بعض هذه التأصيلات العلمية برأيي هي التي أسهمت بعد ذلك في صناعة تيار خاص داخل السياقات الجهادية، لأنه بعض السياقات الجهادية كانت تتبنى مجرد طرد المحتل، لا في سياقات تتبنى طرد المحتل و يعني تصنيفات معينة عندهم لغير المحتل إلى آخره في تفاصيل كثيرة. أنا برأيي أنه جذور هذه التأصيلات يتعود إلى السبعينات والثمانينات في خاصة في مصر. بعض الجماعات اللي كانت لها أطروحات معينة، في أسماء معينة معروفة وكذا، لكن ما يعني سياق الحديث ليس في ذكر هذه التفاصيل. أنا برأيي حتى بالمناسبة حتى داعش نفسها كصورة خلنا نقول من أقصى صور الانحراف التي حصلت، أصول فكرية ترى لها بعض الجذور ترجع إلى الثمانينات، ليس كتمثل، ليس كوجود، ليس كجماعة، وإنما كبعض التأصيلات الفكرية وكبعض التأصيلات الشرعية التي قدمت من بعض الجماعات. في بعض الجذور كتاب الجامع وغيره من الأشياء التي ألفت في تلك المرحلة، في عدد من التأصيلات كانت يمكن أن تقود إلى مثل هذه الحالة. على أي حال هذا جزء من الانقسام اللي حصل عموما. احنا كذا يعني نقدر نقول ماذا بقي من الصحوة ما بين 2001 إلى 2010 أو إلى 2011، ماذا بقي من الصحوة؟ نقدر نقول طبعا باقي عامل آخر، وهو أنه المشايخ الأساسيين للصحوة، الشباب، مشايخ الشباب قلنا أساسيين للصحوة، اللي هم كانوا يتبنون خطابا حماسيا قويا يحرك الشباب، وإن كان يحركهم إلى ماذا قلنا، إلى حالة التغريب وحالة الدعوة وحالة كذا. بعض هؤلاء الرموز الكبار بعد الخروج من المعتقل يعني عمل مجموعة من المراجعات داخل المعتقل، فخرج بفكرة جديدة، فكرة يعني خلنا نقول تنزع فتيل فكرة الحماسة من الشباب، جيد، وصار فيه أطروحات لا والله تنحى إلى منحى أصلا، حتى تعيد تعريف بعض الأشياء. يعني مثلا من القضايا اللي أنا أتذكرها بشكل جيد وصار فيها خلاف داخل الأوساط الشبابية، اللي هي ظهور المشايخ اللي هم من رموز الصحوة على قنوات مثل NBC وما إلى ذلك. عارف أنه ترى في تعريف لهذه القنوات خلال الصحوة، في تعريف يعني تتكون في هذه القضية، كيف الحين يصير في، فهمت الفكرة الآن؟ بغض النظر صواب خطأ، بس الفكرة أنا أقول لكم إيش اللي صار كخلافات كإشكالات، صار في تبني خطاب جديد. أكيد طبعا هذا صار في تبني خطاب جديد، هذا الخطاب زي ما قلت لكم ينزع من حالة الشبابية الفورة، حالة الفورة. طبعا هذا توازى مع إيش في الزمن؟ توازى مع الأحداث 2001 و2002 و3 و4 و5، فصار في تفسير من شرائح كبيرة من الشباب إنه هذا أصلا عبارة عن إشكال كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب ما الذي بقي من حالة الصحوة من 2001 إلى 2010 و2011؟ نقدر نقول إنه تغيرت صورة التدين الدعوي في الوسط الشبابي الإسلامي من حالة قوة التمسك والفورة الشبابية في نصرة الإسلام والمسلمين يرحمك الله، والقيام بحالة الدعوة والاحتساب وإنكار المنكر وقضايا الأمة، والأمة أصلا في منتهكة وكذا وإلى آخره، إنه الخطاب بدأ ينزاح شيئا فشيئا إلى أن صار إما هو الأكثر أو على الأقل ينافس الخطاب الأول في وسط الشباب الإسلامي، بالمناسبة ليس في بلد معين وإنما في كثير من البلدان. طبعا رافق هذا ظهور رموز دعاة جدد، هذول الرموز الدعاة الجدد أيضا ترى كانت من نقاط الاختلاف في الأوساط الشبابية الإسلامية، أنه يعني ترى ما نعرف إحنا إيش فكرة أنه يطلع واحد، أول شيء مثلا أنه يطلع واحد يتكلم عن الدين والدعوة والآخر وكذا هو حليق، هذا شيء جديد. شيء ثاني خاصة في سياق السعودية تحديدا، يعني شيء ثاني أنه الحضور فيهم نساء غير محجبات، أنت الفكرة أنه كيف يعني فاهم الفكرة أنه يعني ما تقدر تتصور. وإحنا نرجع أصلا طبيعة البناء اللي بني، ما كان بناء ترى أن أنت على الأقل تقدر تستوعب هذه الأشياء وتعيها بغض النظر إيش تصنفها، لا هو كان بناء له قدر معين بحيث أنه إمكانية الصدمات كثيرة، إمكانية الصدمات كثيرة. فحصل خطاب جديد، هذا الخطاب برضو يتبنى فكرة الحب، عارف الدين يعني لا تحسب أن الدين ما يدنا من حب وحياة، أيوة يعني عارف الخطاب هذا هو يعني هذه الفكرة يعني إنه فرموز في رموز تبنوا فكرة هذا الدين اللي هو دين الحب، دين السلام، الإسلام هو أصلا جاي من السلام كذا. فاحنا نقول في الوسط الداخلي حصل تغير حقيقي وسريع ما بين 2001 إلى 2010. إيه نعم، في من الأشياء اللي تغيرت أنه ترى إيش قلنا إحنا الصورة الأساسية لعمل الرموز الإسلامية في العشر اللي قبلها؟ المحاضرات، إيه لا أقصد الرموز، المحاضرات القوية في المساجد التي يحضرها الآلاف ربما وبعدين تنسخ. الحين صارت الصورة الأساسية أو من أهم الصور القنوات الإسلامية الجديدة. القنوات الإسلامية الجديدة متى نشأت؟ هذه الحقبة من 2001 إلى 2010 نشأت قناة إسلامية، صار في خطاب تلفزيوني. هذا الخطاب التلفزيوني بغض النظر عن أي إيجابية فيه، هو بطبيعته يختلف عن خطاب المسجد، يختلف عن خطاب المسجد. فكرة أنه مسجد وأنه عارف 2001 كلهم بين قوسين مطاوعة حقين شباب الصحوة، أنت بإيش تخاطبهم؟ هم ينتظروا منك شيء أصلا. هذا الخطاب شيء، وفكرة خطاب تلفزيوني ها لازم بعد 20 دقيقة نطلع فاصل يا مخرج، نطلع فاصل يعطيك كذا كم أنشودة ومؤثرات صوتية عشان ما يكون فيها موسيقى، تمام، وبعدين ترجع، وبعدين عارف خطاب إعلامي يعني مخفف. هذه تغيرات، أي تغيرات، هاي لها تأثير في المكون. طبعا أنا برأيي أن هذا الخطاب الإسلامي الذي كان في التلفزيون من بعض الدعاة، من كثير من الدعاة الذين برزوا في تلك المرحلة، وصل إلى عامة الناس ربما من بعض الجهات وصول لم تصله الصحوة قبل ذلك. جيد، أقول من بعض الجهات، وصل من بعض الجهات إلى التلفزيون، جيد، قنوات فضائية، فصار في طبقات من العوام تتابع التلفزيون وتستمع إلى الخطاب المفيد، جيد. لكن أنا برأيي أن هذا الخطاب المفيد هو بإيجابياته بسلبياته أسهم في مجموعة من التصورات في العقل العامي تجاه الدين عبر هذا الخطاب، يعني إيجابا وسلبا، يعني ما كان فيه من سلبيات في أيا كان، قصور نظرة معينة في كذا إلى آخره. هو في الأخير هذا انطباع عن التدين أو شيء عن التدين انطبع في عقول الناس، فصارت نسخة التدين خلينا نقول إن صح الوصف يعني، أو نسخة النظر إلى الدين في تلك المرحلة كانت تأخذ طابعا معينا متصلا بفكرة ما يطرح في التلفزيون من خطاب إسلامي. طب وين الخطاب الإسلامي الآخر؟ الخطاب الإسلامي الآخر بدأ يخفت شيئا فشيئا في تلك العشر، بدأ يخفت شيئا فشيئا في تلك العشر. الدروس العلمية مستمرة يعني كذا، لكن ترى قوة وفورة المحاضرات التي كانت تحرك الشارع الإسلامي تراها خفت في تلك المرحلة، جيد؟ إلى أن جاءت طبعا 2011 وثورات الربيع العربي، وهنا عد يعني يبدأ جزء كبير من خلينا نقول الحاضرين من الشباب اللي يعني في هذه الأعمار المتوسطة يتذكر هذه الأحداث وإيش اللي صار فيها وكذا. لكن هو عموما ما تبع الربيع العربي، خلني أقول ليس ما تبع فقط، حتى في نفس وقت الربيع العربي صار في تحدي جديد. هذا التحدي الجديد هو التحدي الفكري. مع شبكات التواصل نشأ خطاب فكري نقل مجموعة من الأفكار التي كانت حبيسة لبعض المنتديات أو لبعض الكتب أو لبعض كذا، نقلها إلى فئة متابعي شبكات التواصل. وأبرز شخصية في تلك المرحلة التي أنا برأيي هي الشخصية الأهم على الإطلاق في نقل الإشكالات الفكرية إلى الوسط الإسلامي، عدنان إبراهيم. في مرحلة عدة 3 سنوات 4 سنوات كان الخطاب الأساسي المشكك في الثوابت هو خطاب عدنان إبراهيم. وكان يعني عارف مثلا، طبعا تعرف خطب جمعة، خطب جمعة ما فيها مونتاج وأدوات تأثير وكذا وإلى آخره، بس خطبة جمعة مثلا لمدة ساعة يتكلم فيها فقط عن الشبهات حول البخاري، ها تلقى المشاهدات مليون فوق مليون، عارف. بعدين في حديث مؤثر ناحية الشبهات وإشكالات، وفي نقد للخطاب الإسلامي، ها. وكان جهة النقد من جهات النقد، واحدة من جهات النقد اللي هي أنه تبع السلطة وتبع السياسة، ها. لذلك بعدين ترى كان من أهم أسباب سقوط عدنان إبراهيم أنه هو أثبت نسخة في نفسه أسوأ بكثير من ناحية العلاقة بالسلطة والسياسة من النسخة التي كان ينتقدها بكثير جدا، وهذا كان أهم أسباب سقوطه أصلا. لكن الشاهد أنه انفتح مكون جديد، صار عندنا في أوساط إسلامية شباب إسلامي، ممكن لحقتوا هذه الحقبة أو كثير عدد من الشباب لحق هذه الحقبة يتذكر كويس كيف أنه صار فيه يرحمك الله تساؤلات داخل الشباب الإسلامي عن السنة، عن الوجود الإلهي، عن الإسلام، عن الكذا، تساؤلات. هاي التساؤلات كانت تتطلب إجابات ضرورية. هنا طبعا تجي تذكروا القصة لما تكلمت عن بدث نشأت أصلا كامل الصورة ومدري إيش، وبعدين صناعة المحاور، وهي انعكاس لواحد من المشكلات الحقيقية الكبيرة التي كانت في تلك المرحلة. هي مشكلة كبيرة جدا جدا، ترى بالمناسبة هذه المشكلة ما خفت إلا يعني قبل 3-4 سنوات يعني، ولا إلى 2019 ترى المشكلة لا تزال ساخنة. طبعا إلى الآن موجودة وإلى الآن فيه متأثر فيها، وترى بين صعود ونزول تتجيها، ترى كذا وقات تصعد شوية حتى في السنوات هذه الأخيرة، وقات تنزل، وما بين بلد وبلد وما بين منطقة ومنطقة موجود، لكن أنا أقول ليس مثل الفورة التي كانت تلك المرحلة. هذا أيضا أثر جدا، وصار في خطاب إسلامي عن الدولة الدينية والدولة المدنية والنقاشات فيها، ولأنه إيش الآن صورة صعود الإسلاميين جيد. طبعا أنا بالنسبة لي الخارطة العامة أنا ما أسميه صعود الإسلاميين، إحنا قلنا في صعودين الإسلاميين، واحد كان في نهاية عشرينات القرن العشرين استمر إلى بداية الخمسينات، والصعود الثاني من منتصف السبعينات. بس أنا برأيي الصعود البسيط الذي حصل في 2011 أنا برأيي ما أعتبره صعودا حقيقيا، لأنه هو كانت حالة يعني سريعة لا تشكل في تاريخ العصر الحديث حالة من الصعود العام للإسلاميين، بقدر ما هو نموذج معين صعد ثم سرعان ما أسقط. طبعا حالة خلنا نقول مقاومة هذه الثورات أو الثورات المضادة هي التي برأيي قضت على ما بقي بمختلف تفاصيلها، هي التي قضت على ما بقي من الصحوة وآثار الصحوة السابقة. احنا الان بس في مرحله الصعود، احنا قلنا عفوا مرحله الهبوط، لانه قلنا احنا تقييم هذه المرحله وصف هذه المرحله اللي احنا فيها الان هي عارف المرحله اللي ما بين خلاص نهايات الهبوط وبدايات الصعود الثالث والجديد، والذي سيكون باذن الله تعالى افضل واعلى واثبت نتيجه واثرا. لكن في المفروض انه بعدين نتكلم عن ايش عوامل وبذور الصعود الجديد، لكن احنا الان خلينا في مرحله الهبوط فقط. طيب كذا احنا يمكن تكون تناولنا اهم الاسباب والمعالم المتعلقة بالهبوط الثاني، نكتفي بعد القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو والعافية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.